هو أن يفرط، أن يفرط معاذ بأن يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن يظن بمعاذ هكذا، فهو يصلي الفريضة، وقد جاءت الروايات بالتصريح أنه يصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لا يمكن أن يفرط في الفريضة مع من؟ فضيلة الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي الفريضة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم النافلة، ويصلي متنافل وهم يصلون على الفرض. وهذه دلالة واضحة جدا على جواز هذه المسألة. المسألة السابعة، المسألة القادمة هي السابعة. مسألة السابعة هي أن العلماء احتجوا بهذا الحديث على أن نية الإمامة، نية الإمامة لا تشترط في في في في أول الصلاة، نية الإمامة لا تشترط في أول الصلاة، يعني لا يشترط أن ينتوي أن يكون إماما. وهذه دلالة واضحة جدا يستدلون بها من هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتدأ صلاته وصلىها إيش منفردا، لأنه قام فتوضأ فصلى ولم يدري أن ابن عباس يريد الصلاة، فلما كبر إيش منفردا، ثم قلب قلب النية لأن يكون إماما. طيب هل يمكن أن نقول هناك قاعدة عامة تجب علينا هذا الباب؟ والإشكال أن سلم، الإشكال الذي عنا أن بعضهم أن سلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما يشاء، وإذا انتويت إذا أردت الإمامة فانتويها من أولها، إنما الأعمال بالنيات لا تقام الصلاة إلا بالنيات، فلم تنتوي أنت الإمامة فكيف تصح الإمامة؟ عندنا قاعدة كلية في هذا الباب. نعم المفروض تقول من الأكبر الأصغر، لا لا لا اللي يجوز لما أصغر الأكبر فيها صعوبة. أيوة هي كده بالفهلوة الفقهية فهم حضرتك، لكن فصلها. هو المطلوب أصالة أن ينتوي الصلاة، المطلوب أصالة. طيب وكل نية يتنقل إليها تابعة، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، وهذا ورد على كثير من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة مأموما بنية المأمون، هو نية النية الأصلية أنه يصلي الفرض. أنت نياتك الأصلية التي تقام التي يحاسبك عليها الشرع هو أن تنتوي الصلاة التي أنت دخلت للصلاة لتؤديها، وهي صلاة الفريضة الظهر أو العصر أو العشاء، هذا المطلوب منك في النية أصالة. ودخل